ولتموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المرة الماضية إن شاء الله سنبدأ بشرح الأسماء الحسنى لله تعالى، وهذه القضية وهذا الموضوع يجب أن يأخذ اهتماما كبيرا من الناس، لأنه هذا الموضوع موضوع الأسماء الحسنى موضوع توحيد الله تعالى ومعرفة الرب سبحانه وتعالى، وهو معرفة الرب بأسمائه وصفاته التي أمر المؤمنين أن يدعوه بها أن يوحدوه سبحانه وتعالى بها، بما يترتب على ذلك يعني من معرفة هذه الأسماء والصفات يترتب عليها ظهور أثار هذه الأسماء والصفات في خلق الله تعالى، يعني يظهر عليهم أثار رحمته ومغفرته وتوبته وأثار بره وإحسان وجود سبحانه وتعالى وغير ذلك من الآثار التي يتعلق الناس بربهم فيها سبحانه وتعالى، وتكون سببا لمحبة لربهم سبحانه وتعالى وسببا لإخلاص العبادة له جل وعلا وسببا للتعلق به لا بغيره جل وعلا، وكذلك تكون سببا لسعادة في الدنيا والآخرة كما سنذكر. كذلك هذا الموضوع هو أهم الموضوعات التي ينبغي للناس اليوم أن يستعدوا لها وأن يهتموا بها وأن يتخلصوا مما هم فيه من القديم الباري، يعني من الكسل والتواني والإقبال على معرفة الرب بهذه الحالة السيئة التي نحن فيها التي لا نريد أن نتخلص منها، أن معرفة الرب سبحانه وتعالى وتوحيده يعني شيء لا يستحق من المرء أن يهتم به لا وقتا ولا جهدا ولا كتابة ولا حفظا ولا شيئا من ذلك، يأتي ليتفرج عليها كما هي العادة في بقية الأحوال، وهذه الحالة السيئة يجب أن نخرج منها لله تعالى هذه المرة في معرفته وتوحيده سبحانه وتعالى. ومسألة الأسماء والصفات كما ذكرنا قال فيها الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وستكون هذه البداية، وأول ما يجب على المرء أن يعرفه من عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة السلف في الأسماء والصفات أن يعلم أن لله تعالى أسماء وصفات، هذه الأسماء والصفات لا يسع أحد أن يجهلها إنما يجب على كل أحد أن يتعلم هذه الأسماء والصفات، هذه الأولى، والثانية أن يعرف أن مذهب السلف فيها في هذه الأسماء والصفات في توحيد الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته، أن يعرف أن مذهب السلف فيها أن يصف المرء ربه سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات لابد أن تحفظ، هذا مذهب السلف، هذه العقيدة التي انفرج عنها شيئا انفرج على الضلال. يقول ما مذهبك في الأسماء والصفات؟ أن تقول مذهب السلف الصالح، مذهب السلف الصالح أن يصف الله تعالى بما وصف به نفسه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنزل نفسه سبحانه وتعالى أن يشبهه شيء، وفي نفس الوقت أثبت لنفسه سبحانه وتعالى هذه الأسماء وتلك الصفات ليس كمثله شيء، هذا نفي لتنزيه الله تعالى، وهو السميع البصير وهو إثبات لهذه الأسماء والصفات. لذلك إذا قال المرء مذهب السلف قال أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه مما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، يعني من غير أن يعطل معاني هذه الأسماء والصفات، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، يعني من غير أن يشبه الله تعالى بخلقه، لا أن ينفي عنه هذه الأسماء والصفات كما ينفي الجهمية والمعطلة، كما سنذكر بعد ذلك أن إيه ينفي أسماء الله تعالى وصفاته. وإننا عقيدة أهل السنة أن يثبت هذه الأسماء لله تعالى كما أثبتها لنفسه كما أثبتها له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، لا يحرف معناها يعني لا يؤولها عن معناها ولا يعطلها يعني لا ينفي هذا المعنى، وفي نفس الوقت لا يشبه سبحانه وتعالى بخلقه في هذه الأسماء والصفات، يقول من غير تعطيل ولا تمثيل، من غير تعطيل ولا تحريف، لا تعطيل ولا تأويل يعني، وفي نفس الوقت من غير تشبيه أن يشبه الله تعالى بخلقه ولا تمثيل ولا أن يمثل الله تعالى بخلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأولى التي ينبغي أن يفهمها المرء أولا في معرفته أسماء الله تعالى وصفاته. علمنا أيضا أن مذهب السلف في الأسماء والصفات أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذه الأولى. الأمر الثاني، هذه المسائل اليوم يعني مقدمة للمدخل إلى الأسماء والصفات، وهذه المقدمة مقدمة مهمة بعض الشيء لأنها تدخل بنا إلى ما يجب أن يكون لله تعالى وما يتعلمه المرء فيها من ناحية، أنها سميع المسائل دقيقة بعض الشيء يجب الانتباه لها، ويجب كذلك أن يحاول المرء أن يحفظ هذه المعاني والأسماء التي نذكرها حتى يكون على بينة من الاعتقاد الحق في الله تعالى. وأول ما يصادفنا في أسماء الله تعالى وصفاته قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكرت الأسماء الحسنى في كلام الله تعالى في أربعة مواضع، هذا الموضع الأول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والموضع الثاني قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. والموضوع الثالث: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هذه في سورة طه. والموضوع الرابع في سورة الحشر بعد أن قال: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، على الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ويلاحظ المرء على هذه الآيات أن كل المواضع التي جاءت فيها جاءت بتقديم الجار والمجرور، جاءت بتقديم الجار والمجرور كما في قوله: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى سياق الآية الأسماء الحسنى لله، إنما قدم قال ولله الأسماء الحسنى هذه الآيات الأولى ولله الأسماء الحسنى، فقدم الجار والمجرور. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، كذلك قدم الجار والمجرور. أينما تدعو فله الأسماء الحسنى، قدم الجار والمجرور. كل ذلك كما يقول للاهتمام، عندما يقدم الجار والمجرور في لغة العرب لأنه للاهتمام الذي يفيد تأكيد استحقاق الرب سبحانه وتعالى لهذه الأسماء. لما يقول له علي كذا يؤكد هذا ما يفيد أولا اهتمامه بأنه يريد أن يؤكد عليك أن لك عنده كذا. عندما يقول لله الأسماء الحسنى هذا تقديم الجار المجرور، وهو لفظ الجلالة مع حرف الجر، يفيد هذا الاهتمام كما ذكرنا تأكيدا لاستحقاق الرب سبحانه وتعالى لهذه الأسماء الحسنى المستفادة من اللام لله، أنه اللام هنا لاستحقاق الرب لها لاتصافه بها من ناحية، من ناحية ثانية لاختصاص الله سبحانه وتعالى بها، كأنه يقول لله الأسماء الحسنى يعني لا لغير له، لا لغيره سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. هذان المعنيان إذن في تقديم الجار والمجرور. إذا يقرأ الآيات تجد كل الآيات قد تقدم فيها الجار والمجرور: لله الأسماء الحسنى، فله الأسماء الحسنى. هذا التقديم كما ذكرنا يفيد الاهتمام الذي يؤكد استحقاق الله تعالى لهذه الأسماء من ناحية، والاختصاصه جل وعلا بهذه الأسماء كأنه يقول له لا لغيره الأسماء الحسنى. كيف ذلك؟ قال لأنه له لا لغيره الأسماء الحسنى. قال لأن هذه الأسماء الحسنى التي لله تعالى، أولا قبل أن نقول لماذا نعرف كلمة الحسنى، الأسماء الحسنى، الحسنى مؤنث الأحسن، ومعناها أي معنى الحسنى أي الذي بلغت الكمال في هذه الصفة كمالا ذاتيا، يعني بلغت أعلى درجة الحسن الذاتي فيها. فكأنه يقول لله الأسماء التي بلغت نهاية الكمال لذاتها. اختص الله تبارك وتعالى بهذه الأسماء لماذا؟ قال لأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، أي له هو وفي نفس الوقت هي حسنى سبحانه وتعالى. وهذه الأسماء الحسنى لم يختص بها أحد، فإن نظرنا إلى هذه الأسماء واختصاص الدرجة بها فلم نجد من اختص بالرحمة والمغفرة والبر والإحسان والجود والكرم وبقية هذه الأسماء التي يمكن أن يتصف بها أحد من خلقه. حتى لو اتصف أحد من خلقه بهذه الأسماء فلم يحب بها من ناحية، ومن ناحية ثانية لم يستكمل فيها درجتها العليا، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الأسماء البعض الآخر الذي قد تسمى به المولى سبحانه وتعالى ولا تسمى به غيره كالمتجبر أو كالمتكبر والجبار والمنتقم وغيرها، هذه كذلك لا تسمى بها البعض، لذلك هي حسنى في جهة الله تعالى لأنها تقيم العدل والقسط، وفي حق الخلق الذين اتصفوا بهذه الأسماء ليست حسنى في حقهم لأنهم عجزة ولأنهم لا يستكملون هذه الصفات في أنفسهم من ناحية، وأن وجود هذه الصفات في الخلق من شو فساد على غير وجودها في الله تعالى، إن وجودها في الله تعالى من شو صلاح العالم، لأنه يكون حينئذ على الاستقامة ويقوم على العدل. أما وجودها في هؤلاء فليست حسنى لأن وجودها فيهم منشأ لفسادهم ومنشأ لعدم قيامهم بالقسط، بل منشأ للفساد الذي يتصف به هؤلاء من وجدت فيهم هذه المعاني، خاصة وأنهم مفتقرون إلى غيرهم وكذلك عاجزون عن القيام بمصالح أنفسهم، حينئذ يثبت لله تعالى أنها حسنى في حقه لأنه هو الغني الغنى المطلق سبحانه وتعالى، وبها ينصلح العالم الذي خلقه المولى جل وعلا على هيئته على أحسن النظام. في المذهب ما نلاحظ كذلك في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أنها جاءت هذه الأسماء في سياق ذم المشركين، لله تعالى قد ذم المشركين في الآية قبلها لما قال من يهدي الله فهو المهتدي، أن هذه المحاضرة بالذات هذا الدرس صعب يحتاج إلى تركيز ليس كالأيام السابقة التي ينام إخواننا على الحرائق والجدران ولا يكتبون لا يسمعون، لا، هذا كلام يحتاج إلى أن يركز الناس في معرفة الرب سبحانه وتعالى وفهم هذه الآيات الكريمة التي ذكرها المولى جل وعلا. لذلك نرجع إلى هذا المعنى الذي ذكرنا، وهو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، جاءت في سياق ذم المشركين، جاءت خطابا للمسلمين أن يدعو الله تعالى بالأسماء الحسنى. لماذا؟ قال لأن خطاب المشركين قبلها قال من يد الله فهو المهتدي ومن يد إلى قوله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكأن الآية لما جاءت في سياق ذم المشركين بيّنت أن هؤلاء المشركين استحقوا هذا العذاب، كما يقول استحقوا هذا الذنب، وأن أفظع أحوال هؤلاء المشركين أفظع أحوالهم هؤلاء المعبودين لجهنم كما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، هؤلاء سببوا ما هو فيه من هذا الإعداد لجهنم والعذاب فيها شركهم وتعطيلهم الرب سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته، من أعظم ما يشركون بربهم سبحانه وتعالى أنهم عطلوا عن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأن من أسمائه وصفاته جل وعلا أنه الباعث الذي يبعثه، وأنه سبحانه وتعالى الحسيب الذي يكافئ أو يحاسب سبحانه وتعالى، وأنه كذلك المعيد الذي يعيده مرة أخرى. فكان من سبب دخولهم وإعدادهم لجهنم أنهم أشركوا بالله تعالى، وأعظم شركهم أنهم عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى هذه عن أن تظهر آثارها أو أن يؤمنوا بها، التعطيل الذي كان سبب عذابهم وسبب خلودهم في جهنم. وحينئذ خاطب المسلمين بقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني كأنه نبههم على أن شرك المشركين كان منه تعطيل الرب، كان منه تعطيل الرب عن أسمائه وصفاته، وكان ذلك سبب تعذيبه وسبب إيمان أهل الإيمان وسبب سعادتهم وسبب قربهم من ربهم ومحبتهم له جل وعلا، أن يوحدوا بأسمائه وصفاته وأن يدعوه بها على خلاف هؤلاء المشركين الذين ذمهم سبحانه وتعالى وأعد لهم جهنم بسبب من هذه الأسباب التي أشركوا مع الله تعالى فيها. ثم قرأت الآية: وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. ونود أن نشير كذلك إلى معنى الإلحاد في آياته. والإلحاد في اللغة الميل عن القصد والجور، بل هذا الإلحاد أن يميل عن الوسط، أن يميل عن القصد السليم، أي يقال ألحد. ولذلك سمي اللحد الذي يلحد فيه المرء عندما يموت سمي لحدا من شرافه عن القبلة، فالانحراف والميل والجور عن الوسط عن الصراط المستقيم سمي كل ذلك إلحادا. وكأنه سبحانه وتعالى يقول: وذروا الذين يلحدون في أسماء، يعني الذين يميلون بهذه الأسماء عن الحق الذي قد وضعوا الحق الذي تحتمل هذه الأسماء وهذه الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمشركون عطلوا هذه الأسماء، منهم من سمى بها أصنامهم فسمي إلحادا، فاشتقوا اسم الله من اسم الله تعالى والعزة من العزيز كما قال ابن عباس وغيره. وهؤلاء المشركون. وأما من المسلمين من نفى معاني هذه الأسماء أو أولها وحرفها، أو النصارى الذين سموا المولى سبحانه وتعالى باسم الآب كما يقال، كل ذلك إلحاد في أسمائه. الإلحاد الأول أن تطلق هذه الأسماء أو أن تشتق منها ما يطلقونه ما يطلقه المشركون على أصنامهم العزة واللات والرداء، وكذلك ما يطلقه النصارى على الله تعالى باسم الآب كذلك إلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى، وكذلك ما يطلقه هؤلاء المسلمون المبتدعون الذين عطلوا أسماء الله تعالى وصفاته عن أن تكون بهذه الحقائق والمعاني التي هي مراد الرب سبحانه وتعالى من هذه الأسماء ومن تلك الصفات. فنفوا عنه سبحانه وتعالى الاستواء والعلم، ونفوا عنه سبحانه وتعالى مسائل من أسماء وصفاته كثيرة من هذا القرآن الكريم التي وردت، وأولوها عن وجهها أو صرفوها أو عطلوها أو نفوها من أصلها. وهذه أقوال واعتقادات تقشعر الأبدان أن يذكرها المرء، إنما هذا المعنى. المقصود في النهاية أن المرء يجب أن لا يخرج في أسماء الله تعالى وصفاته عما أمر الله تعالى به، عما وصف به نفسه، وعما وصفه به رسوله، وإلا يميل بهذه الأسماء والصفات إلى هذا الإلحاد. وله الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كان يستكمل الكلام في الإلحاد في قوله: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. المطالع لهذه الآية متدبر المعنى يقول الله تبارك وتعالى: يقول أنا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكأن هذه الآية لها سبب، لماذا قال الله تعالى ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى؟ كأنه يقال إن ناسا تكلموا أو سألوا ندعو الله أو ندعو الرحمن، أولا المشركين قد تكلموا وألحدوا في هذه المعاني فنزلت الآيات، ويذكر المفسرون في هذه الآية أن أبا جهل سمع بعض الصحابة يقرؤون فيذكرون الله تعالى ويذكرون الرحمن، فقال أبو جهل أن محمدا يدعو إلى عبادة إله واحد وهو يدعو آلهة متعددة الله والرحمن وغيرها من ورد من أسماء الله تعالى، فنزلت الآية ليقول أهل الإيمان ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى هو واحد سبحانه وتعالى، ولكن له هذه الأسماء الحسنى وله هذه الصفات العليا التي إن دعوتم بأي منها فإنه دعاء له هو وحده سبحانه وتعالى لا يشرك فيه كما يشرك المشركون مع الله تعالى آلهة أخرى، بل هذا توحيدهم في دعائهم لربهم سبحانه وتعالى. ويشير المعنى في قوله ولله الأسماء الحسنى كأن هناك أسماء معينة لله تعالى، يقول هناك أسماء معينة ادعوه بها هي أسماء سبحانه وتعالى، وسنشير إلى هذا المعنى بعد ذلك. أول ما يلاحظه المرء مما يعلمه الناس اليوم وننبه عليه أن الحديث الوارد فيه ذكر الأسماء الحسنى هذا حديث ضعيف عند جمهور أهل العلم، حديث الذي ورد فيه ذكر 99 اسما من أسماء الله الوارد حديث ضعيف لا كلام بين أهل العلم في ضعفه. وأما ما صح من الأحاديث في هذه الآية في هذا المعنى وهو حديث البخاري وغيره إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ونبدأ في هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون بداية هذا الكلام هذه الليلة. إن لله تعالى 99 اسما إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ونبدأ في هذا المعنى وهو معنى إحصائها أولا، من أحصاها أي من أحصى هذه 99 اسما دخل الجنة. ذكر الخطابي في شرح هذه الأسماء في كتاب له من الخطابي شرح سنة أبي داود له كتاب اسمه شأن الدعاء شرح هذه الأسماء، فقال هذه تحتمل وجوها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله تعالى بها كلها ويثني عليه بجميعها سبحانه وتعالى فيستوجب ما وعد عليه من الثواب وهو دخول الجنة. أفهم هذه المعاني أنك بعد ذلك ستأتي لتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر 99 اسما، هذا حديث ليس صحيحا. قال صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 99 اسما، لم يذكرها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحددها كما ذكرت رواية الترمذي وهي رواية ضعيفة التي ليس في الباب غيرها كما ذكروا. فمن أحصاها يعني من حفظها. الأول يحتمل وجوها أن يعدها حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها فيدعو الله تعالى بها كلها ويثني عليه سبحانه وتعالى بجميعها، إذا أراد أن يدعو الله تعالى دعا بهذه الأسماء 99 اسما، دعا بهذه الأسماء 99 اسما حتى يستوفيها بمعنى ألا يقتصر على بعضها بل يدعو الله تعالى بها كلها، ويثني عليه بها ويثني عليه بها كلها سبحانه وتعالى، فحينئذ يستوجب المعروض عليه المستوى. وفي رواية أخرى: من حفظها دخل الجنة. من حفظها أي تسعة، هذه 99 اسما، ما 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. جزء أخرى: وقلنا هذا المعنى يحتمل الوجوه، أن يعطاها جميعا وأن يحصيها جميعا، حال دعائه لربه وحال ذكره لله تعالى، فيدعوه بها فيستوجب حينئذ موعود الله تعالى بدخول الجنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: أن المراد بالإحصاء الإطاقة، كما قال سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول: استقيموا ولن تحصوا، وكما قال تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني أن لن تطيقوا، يعني لن تطيقوا أن تجمعوا كل الهداية وكل الاستقامة وكل ذلك. فليعلم المرء أن يشدد وأن يقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون يعني أن يعلم أن الله تعالى هو الرزاق، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فيثق في رزق الله تعالى، ويعلم أن رزق الله تعالى مسوق إليه، وأنه لا يمنع عنه كراهية كاره ولا يأتيه به حرص حريص، وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى المنتقم الجبار، فيدفع ذلك إلى الخوف من أن يسقطه سبحانه وتعالى عليه، فينزل عليه غضبه، أو أن يتنزل عليه عذابه فيدفع ذلك عنه بطاعته سبحانه وتعالى. أن يعلم أن الله تعالى هو الغفور جل وعلا، لذلك يعبد الله تبارك وتعالى بالتودد إليه بهذا الاسم بالمغفرة، يعني بطلب المغفرة منه، أن يدعوه بهذا الاسم طلبا للمغفرة، وكذلك ألا يقنط من رحمة الله تعالى، كما قال المولى سبحانه وتعالى في هذا المعنى، وهو: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا بقية أسماء الله تعالى: العزة العزيز والحكيم والقوي والقادر. أن يعلم كل هذا فيكون تكون هذه المعاني سببا لتوحيد الرب بها ودعوته سبحانه وتعالى بها، وأن يكون بقلبه شاهد يريه أسار هذه الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، فيعلم أن الله تعالى عليم وأنه محيط، فإذا علم علم الله تعالى به وأحاطته سبحانه وتعالى به، كان ذلك داعيا إلى مراقبته لربه سبحانه وتعالى، وإلى خوفه الباعث على عدم ارتكاب الذنوب والوقوع فيها، أو المسارعة إلى الطاعة وعدم التكاسل عنها. وهكذا كلما علم اسم من هذه الأسماء، وكلما تفكر واستيقن وازداد معرفة بربه وقربا منه وأحصى هذه المعاني، دخل الجنة. لذلك يقول هنا: فإذا قال الرزاق واثق بالجزء. الوجه ثالثها: المراد بها الإحاطة بجميع معانيها، وقيل أحصاها يعني عمل بها، فإذا قال الحكيم سلم لجميع أوامره وامتثل لما يقضيه الله تبارك وتعالى عليه لعلمه بحكمة الله تعالى في ذلك، وأنها جميعها واقعة على مقتضى الحكمة. وإذا قال القدوس استحضر كونه مقدسا من الزهن سبحانه وتعالى عن جميع النقائص، واختاره أبو الوفا بن وقيل. وقال ابن بطال: نشوف هذه الأسماء طريق العمل بها ما كان ما يسوغ الاقتداء به، ما يسوغ الاقتداء به من هذه الأسماء والصفات كالرحيم والرحمن، أن يمرن نفسه عليها وأن يجتهد وأن يجاهد نفسه على التحقق والتخلق بهذه الأسماء وتلك الصفات حتى يصح له الاتصاف بها، يعني فيما يقوم به. وما كان مختصا بنفسه سبحانه وتعالى كالجبار والعظيم، فعلى العبد الخضوع لله تعالى فيها وعدم التحلي بتلك الصفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، وإنما ينكسر فيها لله جل وعلا ويطاطئ رأسه وقلبه بين يدي الله تعالى خوفا وذلا له جل وعلا. ما كان يمكن أن يتصف به تمرن عليه وجاهد نفسه على الاتصاف به، وما لم يكن كان موقفه منه الانكسار والتسليم والخضوع والتواضع والانقياد والخوف بالله تبارك وتعالى. وما كان فيه من معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة والمغفرة والكرم والجود والحلم، يقف فيه عند طمعه في ربه سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتوب عليه وأن يحسن إليه وأن يكرمه وأن يجود عليه وأن يفر به سبحانه وتعالى. وما كان فيه من معنى الوعيد يعني الانتقام والغضب أو الانتقام والجبار والقوي والقهار وغيرها، فيقف منها موقف الخشية والرهبة التي تزلزل كيانه إذا حاول أن يخرج عن أمر الله أو أن يعصيه أو أن يفرط في أوامره سبحانه وتعالى. والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها ومعرفتها والقيام بحقوقها وعبوديتها، كما أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل به، حفظ ألفاظه فقط كيف تنفعه لما يقول من لا يعمل به. وكان هناك وجها، وكان هناك وجه رابع، وهو قراءة القرآن والقيام به، لأن كما سنذكر أن قراءة القرآن والقيام به يقوم فيه بكل الأسماء والصفات التي يتعرف الرب سبحانه وتعالى بها إليه. أما إذا المعنى الأول في قوله صلى الله عليه وسلم من الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصى هذه الأسماء للناس، وسنشير إليه الآن بعد المعنى الثاني الذي ذكرنا. المعنى الثاني الذي ذكرناه وهو ما معنى إحصائها، ذكرنا أنه يحفظها وأن يحصيها، يعني أن يتعقل معناها وأن يتدبر هذا المعنى، وكذلك أن يطيقها يعني أن يعمل بمقتضاها وأن يحمل نفسه ويمرنها على ما كان من هذه الأسماء مما يمكن أن يتصف به المؤمن كما ذكرنا. المعنى التالي الذي ينبغي أن نشير إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يذكر هذه الأسماء والصفات كان هما ينبغي أن يأخذ المسلمون المؤمنون الموحدون بلهم له ونتفكر فيه لماذا لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم له. وكأن المعنى أن هذا أمر مهم يجب على كل أحد أن يسعى إليه ليحصل الجنة. لما أبهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر كان المعنى فيها أن يجتهد الناس في تحصيلها وأن يقوموا كل الليالي التي يرجون فيها تحصيل ليلة القدر، لذلك كان مهما هنا أن يكون هذا المعنى على هذا النحو، أنه لما أبهم تعيين هذه الأسماء والصفات إنما أبهمه ليفتح المجال لأهل الإيمان لأن يسارعوا إلى معرفة هذه الأسماء، وأن يفتشوا في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليحصلوها، وكذلك يعني أن يبذلوا جهدهم في تحرير هذه المعاني التي تكون سببا لدخولهم الجنة، إن هم حفظوها، إن هم حصلوها أولا كأسماء 99 اسما، وإن هم كذلك حفظوها، وإن هم ما دعوا الله تعالى بها، وإن هم ما ظنوا أنفسهم على التخلق بمعاني هذه الأسماء والصفات. كل هذا فتح المجال النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكاسل الناس فيها على العكس، وقد ورد العكس في أحوالنا نحن اليوم، أنه لم يفكر أحد أن يتتبع هذه الأسماء وأن يعرفها أو أن يعمل بها أو أن يحفظها أو أن يدعو الله تعالى بها أو أن يثني بها على الله تعالى أو أن يدرب نفسه وأن يجتهد على أن يتخلق بالمناسب له منها ليكون أقرب إلى الله تعالى وأحب إليه سبحانه وتعالى. وهذا يدعونا إلى معرفة أهمية هذه المسألة، وهي أهمية معرفة الأسماء والصفات. أولى هذه الأهميات التي ينبغي أن تكون في بال المرء وعقله توحيد الرب سبحانه وتعالى والتعلق به ومحبته والإقبال عليه، أن يتعلق بربه وأن يحبه عندما يعرف أن ربه سبحانه وتعالى رحيم وأنه حكيم وأنه غفور وأنه بر وأنه سبحانه وتعالى رحمن وأنه رحيم وأنه جميل وأنه جليل وأنه كريم، مال إليه المحبة وطلب الإحسان والكرم والجود والمغفرة والرحمة والبر، انشرح صدره لمحبة ربه وكان راجيا في ربه سبحانه وتعالى أن يعطيه ذلك وأن يفتح عليه به سبحانه وتعالى كلما وقع في ضيق أو مأزق أو مصيبة، فإنه قد قدم قبل ذلك ما يكون سبب نجاة وسبب رحمته وسبب مغفرة، إن وقع في ذنب ذكر مغفرته سبحانه وتعالى وتوبته فانشرح صدره وآمل وأمل في وجه كريم ورجع أن يغفر له وأن يتوب عليه، إن وقع في ضيق وشدة كذلك علم أنه سبحانه وتعالى يجيب المضطر إلى دعاء ويكسب السوء، إن قتل إن قدر عليه رزقه فإذا به يعلم أنه الرزاق ذو القوة المتين، كما سنشرح هذه الأسماء إن شاء الله تعالى ونعرف منها المعاني التي يجب أن تكون سبب محبة الله والتقرب إليه. المعنى الثاني المهم الذي يستفيد المرء أهمية هذه الأسماء، وهو أن يتخلق بهذه، أن يأخذ كما يقول العلماء أو أن يتخلق، بعض العلماء يقول أن يتخلق بأخلاق الله، أنا لا أعرف هذا اللفظ من ذكروه، ذكره جمع منهم كثيرون، هذا أن يأخذ بحظه من هذه الأسماء والصفات، علم الرحمة من ربه أخذ بحظه منها، علم العلم أخذ بحظه منه، علم الجود والإحسان والكرم أخذ بحظه منه، علم البر ومن هذه الأسماء أخذ بحظه منه سبحانه وتعالى، والعكس ما لم يكن من هذه الأسماء منه ينبغي أن يتخلق به ازداد به تواضعا وانكسارا لله تعالى وخضوعا وإخباتا وخوفا وخشية، وما كان فيه من الرجاء تعلق به من أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه المعاني هي التي تشغل بالله تعالى فتملأ القلب نورا ومحبة وإخباتا وإنابة وخوفا وخشية ورجاء وتوحيدا ومحبة وطمأنينة وذكرا وسكينة، إلى أن يكون الله تعالى أحب إليه كل شيء. وهي المعنى المهم في توحيد الله تعالى. إذن قد علمت هذا الأمر الثاني من أهمية معرفتك لهذه الأسماء والصفات، الأمر الثالث أن تتعود أن تدعوه بها سبحانه وتعالى هناك أن تدعو الله تعالى بهذه الأسماء والصفات، وكان من هذه الأسماء والصفات كما سنذكره أسماءه، وكان من أسمائه سبحانه وتعالى أسماءه العظمى والاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى، وإذا سئل به أعطى، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وهذا كذلك مما يحملك على التعبد والصحيح لله تبارك وتعالى، عندما تعلم أنه الطويل ترتكن إليه، وعندما تعلم أنه الحكيم تطمئن إلى قضائه وقدره، حينئذ ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتنزل عليك السكينة، وتستطيع أن تعبد الله تعالى بغير هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها اليوم. نحن بما لا يستطيع المرء كما ذكرنا من قبل أن يعبد الله تعالى بقلب مطمئن بالله جل وعلا منشرح به مقبل عليه، لتردده وشكه وتقهقره بين عبادة الله تعالى، بين الهوى وبين الدنيا، وبين تشاؤم قلبه في أرضيتها المختلفة. من الله تعالى 99 أسماء، ترى وقفت على هذه الأسماء؟ يعني ليس له أسماء أخرى فوق هذه 99؟ ما ذكر العلماء أن أسماء الله تعالى ليست منحصرة في هذه 99 المذكورة، لما ورد في حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذا الحديث دل على أن هناك أسماء لله تعالى استأثر بها جل وعلا في علم الغيب لم يطلع عليها أحد. فكان هذا الحديث معناه أن هذه الأسماء ليست منحصرة في 99 أسماء هذه، وإنما لله تعالى أسماء أخرى جل وعلا، منها ما استأثر به في علم الغيب أو ما علمه أحدا من خلقه، لم يعلمه كل خلقه سبحانه وتعالى. فإذا ما فائدة الحاصل في المسألة؟ أن لله تعالى 99 اسما من حفظها أو من أحصاها دخل الجنة. العلماء أجابوا بأن هذا الكلام قضية واحدة، لا قضيتين، يفهم في العربي ياخذ باله ويقول إيه، إن هذه قضية واحدة. يقول هذا كمان عنده 1000 دينار، فقال إن لفلان 100 دينار قد أعداها صدقة لله تعالى، هل ينفي أن عنده أكثر من 100 دينار؟ ينفي؟ لا ينفي. لذلك قال هذه قضية واحدة، يقول إن الملك الفلاني عنده 1000 عبد، يقول إن له من هذه العبيد إن له 100 عبد من استقوى بها كانت فيه نصره وكان فيه هزيمة أعداء، وكأنها قضية واحدة من الله تعالى 99 اسم من أحصى دخل الجنة، قضية واحدة ليست قضيتين من الله تعالى 99 اسما ويقف عن من أحصى دخل الجنة، لا، وإنما هي كقولنا لمن كان عنده 1000 درهم مثلا إن فلانا عنده 1000 درهم، يقول إن فلانا قد أعد 100 درهم صدقة لله تعالى، أو إن فلانا عنده 100 عبد من استعان بها نصر في حرب، وعنده بقية العبيد أكثر من 100، وإنما قد نبه بأن هؤلاء 100، لأنه لم ينبه على هذه 100 بالذات وأنها سبب نصره وسبب قوته وسبب كلاءته، إلا لأن هذه 100 أو هذه 99، أن هذه 99 اسما إنما هي أعظمها وأجلها وأشهرها، وهي التي حوت بقية هذه الأسماء. كأنه يقول لماذا نص على 99 نسمة على 99 نسمة؟ قال لأنها هي التي حوت بقية الأسماء وهي أعظمها وهي أشملها وهي أعلاها. ولسائرنا نسأل حينئذ إذا كانت هي قد نص عليها ولله تعالى أسماء أخرى لم يذكرها في 99 اسما، هل معنى ذلك أن اسم الله الأعظم فيها؟ وقال على هذا الوجه نعم اسم الله تعالى الأعظم فيها. ذلك كان مهما لأهل الإيمان أن يتابعوا البحث وأن يتابعوا الحفظ وأن يتابعوا التنقيب في معرفة هذه الأسماء. سبقهم أهل العلم فنقبوا فيها. الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من كتبه ذكر أن أئمة كثيرين نقبوا في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى حرروا 99 اسما، وهو نقب بعضهم حتى أكملها، منهم عدا كذا وكذا وكذا، منهم من زاد على 100 ومنهم من نقص عنها ومنهم من كرر ومنهم من ذكر أسماء ليست في أسمائه سبحانه وتعالى، وحرر هو هذه الأسماء نذكرها على سبيل العلم حتى يعلم الناس جهد بعض أهل العلم في تتبع هذه الأسماء والصفات. ليست الحديث الذي ذكرنا أنه ضعيف والذي يحفظه كثير من الناس أو بعض الناس يحفظونه، وإنما هذا تحرير بعد التتبع والاستقراء للكتاب والسنة لمعرفة هذه الأسماء 99 اسما التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لقد حضر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال رتب هكذا: الله الرب الإله الواحد الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن الحي القيوم العلي العظيم التواب الحليم الواسع الحكيم الشاكر العليم الغني الكريم العفو القدير اللطيف الخبير السميع البصير المولى المصير القريب المجيب الرقيب الحسيب القوي الشهيد الحميد المجيد المحيط الحفيظ الحق المبين الغفار القهار الخلاق الفتاح الودود الغفور الرؤوف الشكور الكبير المتعال المقيت المستعان الوهاب الحفي الوارث الولي القائم القادر الغالب القاهر البر الحافظ الأحد الصمد النبي المقتدر الوكيل الهادي الكفيل الكافي الأكرم الأعلى الرزاق ذو القوة المتين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو التوب رفيع الدرجات سريع الحساب فاطر السماوات والأرض بديع السماوات والأرض نور السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام. وهذه التي سنعتمدها إن شاء الله تعالى في شرح هذه الأسماء والصفات ينبغي لكل أحد أن يحفظها على أقل تقدير لأنها قد حررها له أهل العلم وقد نقبوا وفتشوا سنين طويلة حتى حرروا هذه الأسماء له ليحفظها على الجائز كما يقال من حفظها دخل الجنة. ويستتبع الحفظ شرح هذه المعاني التي إن شاء الله تعالى نشرع شيئا منها لتكون سببا لأن يقبل الناس على ربهم وأن يحب ربه سبحانه وتعالى وأن يتحققوا بهذا الحظ. إنما أخذ بحظه لأن سبب سعادة المرء في الدارين أن يأخذ بحظه من هذه الأسماء والصفات سيجد كل الدين وكل عمل الشرع وكل ما يقربه لربه في معرفة هذه الأسماء والصفات. يصل شيء إن شاء الله تعالى إلى بعض هذه المعاني التي تتلى الموفقين إلى بقيتها إن شاء الله تعالى. وكما سنذكر كذلك شيئا مما وضع في القرآن الكريم الذي يبين قيمة هذا الكلام العظيم الذي نحن عنه غافلون. جل هذه المسألة كذلك على سبيل الحال، واعلم أن من أسماء الله عز وجل ما لا يطلق إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا بالله تعالى. هذه مسألة جديدة، ينبغي أن يقول المانع مثلا، وإنما يجب أن تقول المعطي المانع، لأنك لو أفرطته فقلت المانع أوهمت نقصا لله تعالى. ولا يجوز على الله تعالى إلا أن تكون أسماءه وصفاته عليا وحسنى، يعني بالغة النهاية تبلغ النهاية في الحسن الذاتي له، فلا ينبغي أن يقول مثلا المانع، وإنما أن يقول المعطي المانع. ولا ينبغي أن يقول الضار، وإنما يقول الضار النافع، والقابض الباسط، والمعز المذل، والخافض الرافع. فلا يطلق على الله تعالى هذه شيئا من هذه الألفاظ منفردة، وإنما تطلق بمقابلتها، لأنها لم تطلق كذلك في الوحي المنزل إلا كذلك. ومن ذلك المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مضافا أو مقيدا، مضافا كقوله تعالى عزيز ذو انتقام، أو مقيدا بالمجرمين كقوله تعالى إن من المجرمين منتقمون. واعلم، مسألة جديدة كذلك احفظها، واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها المولى جل وعلا على نفسه على سبيل الجزاء العدل، وهي فيما سيقت فيه في موضعها نطف وكمال، لكن لا يجوز للمرء أن يشتق لله تعالى اسما منها، وأخطأ من قال ذلك، كما قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. لا يجوز أن تقول هو خادع أو مخادع، تعالى الله تعالى عن ذلك، وإنما سيقت في سياقها، جاءت في هذا السياق على سبيل المدح لأنها جزاء عادل لهؤلاء المخادعين. وكذلك نسوا الله فنسيهم فأشي أشتق منها اسم الله تعالى. وكذلك والله خير الماكرين، فأشي تولي الله خير الماكرين، لأن من أسمائه تعالى تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هي مدح في سياقها فقط، إذا أخذتها في غير سياقها أوهمت نقصا لا يجوز نسبته إلى الله تعالى. فهمت هذه أيضا، ذلك يقول ونحو ذلك. فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى مخادع أو ماكر أو ناس أو مستهزئ أو غير ذلك مما هو منجوج وهو من صفات الذم إذا أطلق. ويقول وقد ذكر بعضهم هذا الكلام هو أمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه، وغر هذا الجاهل أن الله تعالى أطلق على نفسه فحاول هو أن يطلق على الله تعالى لا. وكذلك ذكر بعضهم مثل هذه المعاني، وهذه لا يجوز إطلاقها. وهناك من المعاني كذلك ما لا يستشعر المرء منه لا ذما ولا مدحا فلا يطلق على الله تعالى، وإن أطلق الله تعالى في سياقه كما قال كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أو أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لا يطلق على الله تعالى الزارع، إن رميت إذا رميت لكن الله رمى، لا يطلق على الله الرمي لأنها ليست من صفات الكمال. الأولى تظهر نقصا فلا يجوز إطلاقها، والثانية ليست من صفات الكمال حتى وإن أطلق الله تعالى في سياق هذه الآيات ليبين أن الفاعل على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، إنما إذا أفردتها لا ينبغي أن تشتق لله تعالى منها اسما أو أن تصف الله تعالى بها. أجل تولى الزارع، بعض الناس يقول لك الزارع من أسمائه، لا ليست من أسمائه ولا من صفاته. لماذا؟ قال لأنها لا مدح فيها، والزرع ده مدح، وإنما أسمائه حسنى وصفاته عليا سبحانه وتعالى على أعلى درجات الحسن وعلى نهاية درجات الكمال، فلا يوصف إلا بكل كمال سبحانه وتعالى، ويتنزه عن كل نقص جل وعلا. نختم بهذا الكلام الذي أشرنا إليه، كلام جميل من قيم نشير إليه لنبين هذه المعاني التي كنا نتكلم عليها في أسماء وصفاته. يقول قال ابن القيم بعد كلام طويل على أولويات الله تعالى وما في ذلك من الشهود من الغنى التام له، نقرأها سريعا وهي كلام جميل. يقول تكلم فيها ابن القيم على أوليات الله تعالى، على أن الله تعالى هو الأول سبحانه وتعالى فلا شيء قبله. يقول وليس هذا مختصا بأولياته فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الله تعالى. هذا هو المقصود الذي ينبغي أن نصل إليه حتى نبدأ إن شاء الله تعالى. كنا قد نسينا شيئا في المقدمة سنعود إليه، وحتى نبدأ في شرح الأسماء والصفات، يعني فيها كلام كثير طويل في المقدمة، لما أنا حاولت أن أقرب هذه المعاني أولا لنبدأ كما يقال على هذه التوطيعة، نعرف المبدأ الأسماء والصفات وأنها ليست منحصرة، وأن الأسماء والصفات يجب أن تكون حسنة، وأنه يدعو بها ومعنى إحصاءها وإلى غير ذلك من معاني تأشر. يقول وما في ذلك من شهود الغنى التام له سبحانه وتعالى. قال وليس هذا مختصا بأولياته تعالى فقط، بل جميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. وكل أسماء الله تعالى وصفاته يستغني المرء بها، قلبه يغتالي بالله تعالى عندما يأخذ حظه من هذه الأسماء والصفات، يغتالي بها الغنى الذي يستمده من الغني الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لذلك يقول جميع ما يبدو للقلب من صفات الرب سبحانه وتعالى يستغني العبد بها بقدر حظه وقسمه من معرفتها وقيامه بعبوديتها. فمن شهد مشهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته لعباده واستواءه على عرشه كما أخبر بها أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق، وتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الصفة، صفة العلو لله تعالى سبحانه وتعالى. يقول بحيث يصير لقلبه صمد يعرج إليه،